واتى بدين اعتراضيه وهي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن بحينه بحينه امه وهي بحينه بنت الارت. اما والده فهو مالك بن الكشف، يعني هو بحينه بن مالك بن الكشف هذا ابوه، وعبد الله بن مالك بن الكشف ابوه، وبحينه بنت الارت امه فنسب الى امه، وذلك لانه اشتهر بهذا. واضح واضح اخوان. عبد الله بن بحينه ما اسم ابيه؟ مالك بن من؟ لا، مالك بن الكسب. الكسب الباء، القاف والشين والباء مع كسر القاف، الكسب. اذا هذا الصحابي الجليل جاء في ترجمته انه كان نافكا وعابدا وصواما، هو من اصحابه، يكفي انه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من؟ عبد الله بن ابن بحينه، وبحينه هي امه، وتسمى بحينه بنت الارض. طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى بهم في الركعتين الاوليين ولم يجلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الصلاه رباعيه ولم يجلس للتشهد الاوسط. وهذا فيه تفصيل، قال عليه الصلاه والسلام: من قام الى الثالثه ولم يتشهد قبل ان يستوي يمكنه ان يرجع. هذا حديث المناسبه، قبل ان يستوي يمكنه ان يرجع. لذلك حدد الفقهاء قيامه الذي لا يمكنه الرجوع اذا فارقت سفيداه ساقاه، اذا فارقت فهذا رجوع ساقاه، ووقف على طوله لا يرجع. لا يرجع انه قام واستوى الى ركن فلا يمكنه الرجوع الى التشهد. حكمه واجب على قول وسنه مسنون عند المالكيه، وواجب على قول الجمهور انه واجب. وبمناسبه الحنابله يرون ان التشهد الاوسط ركن، ولكنهم محدودون بهذا الحديث، محدودون بهذا الحديث، لانه لو كان ركنا لما جبر به بسجود السوء كما سوف نعرف. صلى به في الركعتين الاوليين ولم يجلس، ولم يجلس التشهد، فقام الناس معه. وقلنا القيام بشرط، اذا قام لا يجوز له ان يرجع، صح ولا صح؟ لانه قام من الى ركن فلا يرجع الى شنو؟ الى ما هو اقل من الركن وهو الواجب او السنه عند المالكيه، لانه سنه عند المالكيه بسنن الصلاه. طيب، وقلنا القيام بان لا يفارق، بان تفارق فخذاه شنو؟ فقال اما اذا لم تفارق فخذاه ساقاه رجع. طيب لماذا لم يرجع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لانه كان قد فارق شنو؟ قد فارق الارض واستقام قائما عليه الصلاه والسلام. قال حتى اذا قضى الصلاه اي فرغ منها وانتظر الناس تسليمه، اي يسلم بعد الركعتين وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. هذا الحديث يكتب علينا باب عظيم من ابواب الفقه، وهو ان سجود السهو اما ان يكون سجودا بعديا اي بعد السلام، في حديث محمد بن سيرين عن ابي هريره وحديث ذو اليدين واما ان يكون سجودا قبليا لحديث عبد الله بن محمد. عرفتم؟ طيب سجود السهو اقوال الفقهاء فيه، اكتب اقوال الفقهاء في سجود السهو.

انما يراد به تغليظ التحريم، يعني التحريم واضح من قوله ماذا عليه من الاثم، هذا اثبت التحريم، لكنه غلظ التحريم بقوله خير له من ان يمر، خير له من ان يمر ان يقف قط 40 اما 40 يوما او 40 شهرا او 40 سنه. فاذا هذا يدل، هذا الحديث يدل على شنو؟ على التحريم وعلى تغليظ شنو؟ التحريم. ومن اين اخذنا تغليظ التحريم؟ من الاربعين التي ذكرت في الحديث. نعم الحديث الذي بعده ايوه اخي الكريم. ايوه هذا في الحديث التي بعدها. نعم هذا في الحديث التي بعدها ان شاء الله. نعم بعيد لما ايوه ما هو السؤال اخي؟ قال انه ما هو الحد الذي يعني تقع عليه صلاه المصلي؟ هذا في الاحاديث التي سوف يعني تقرا علينا الان. نعم يا اسمك مصطفى. مصطفى. الحديث الرابع بعد المئة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. صحيح. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يستره ومن هنا أخذ شنو؟ السترة. وأحكامها أولا السترة واجبة يأتم تاركها، وهذا الذي أرجعه وإن كان خلاف قول الجمهور بالمناسبة، المالكية والشافعية والأحناف عندهم أن الفطرة ما لا لا مستحبة، عندهم الفطرة ما شهر مستحبة، لكن الحنابلة ومن إمام أحمد روايتان، إحدى روايتين إمام أحمد والظاهرية والشوكاني وصديق حسن خان، كل هؤلاء يقولون بوجوب الفطرة. وشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ثم على الشيخ الألباني يقول بوجودها، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال أن القول بوجودها ليس البعيد، لأن جميع الأدلة فليصلي إلى سترة، فليضمن من سترته، فليمنعه وكان يصلي إلى سترة. الأحاديث التي قيل أنها ما تنع من الاستحباب إما أحاديث ضعيفة أو أحاديث متأولة كحديث ابن عباس الذي بعد حديث أبي سعيد الذي عندكم الآن، حديث أنه أقبلت راكبا على حمار أتان، هذا سوف نقف عليه بعد قليل، لكن الصواب أن الفطرة ما لا واجبة، لأن المسلم لم يصلي إلى غير فطرة، أحيانا يصلي إلى عنزة، تعرف العنزة؟ حربة يغلط أو عصا، وأحيانا يصلي إلى مؤخرة رحله، وأحيانا يصلي إلى جبال، بل كان يصلي فأراد الشاة أن تمر بينه وبين الجدار فتقدم حتى مرت الشاة من خلفه ثم رجع وصلى إلى الجدار. كل هذا يدل على أن سترة مالا واجبة، هذا الذي يعني أرجحه. طيب ثانيا حد سترة أن ترتفع من الأرض إبرا، أخذ هذا من جميع الذي صلى إليها من الجنة، وأن تكون إلى جهة القمة بعد موضع سجودك، بعد موضع سجودك، لقوله يسترك إذا أراد أن يجتاز بين يديه، وبين يديه هذه مهمة حتى يعني يعرف الناس ما هو المقدار الذي سوف يسمح به بالمرور. لماذا بعض الفقهاء أغرب يعني إنه أتى بغرائب، قال لا تجتاز بين يدي المصلي مد بصره، هذا كلام غريب ولا غريب؟ غريب ولا غريب؟ غريب، لكن المسلم رده، كان بين شنو؟ بين يديه، بين يديه هذا يعطيه المساحة التي لا يجوز أن يمر فيها بين يديه، يعني إلى موضع السجود لا يجوز لك شنو؟ أن تمر، أما بعد موضع السجود يمكن أن تمر. نعم، دي فكرة. نعم